والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة. سمى هذول عشر عشر عشر عشر عدد من أنواع المؤمن عشر عشر: المسلم، المؤمن، القانت، الصادق، الصابر، خاشع، المصدق، الصائم، الحافظ فرجه، الذاكر. عشر عشر كن منهم جاهد المسلمين، كن من المسلمين المقادين لشرع الله، كن من المؤمنين الصادقين، كن من القانتين المكثرين الطاعات ليلا ونهارا، كن من الصادقين، كن من الصابرين في أعمالهم وأقوالهم على الحق، كن من الخاشعين في عباداتك، والذين يحضرون بقلوبهم في عباداتك، كن من المصدقين، كن من الحافظين فروجهم والحافظين. يعني احذر ما الله عليك من جهة فرج الصدق. ثم ختمها بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كن منهم، كن من الذاكرين والذاكرات في جميع الأحوال، في بيتك، في فراشك، في مكتبك، في الطريق، في السفر، في الإقامة، في السيارة، في الطائرة، في الباخرة، السفينة، القطار، في أي مكان. لا تقول هذا مكان ما يسمع، كن حريص على هذا الخير أينما كنت، حتى تكون غدوة. إذا سمعك الناس اقتدوك، صلى لك مثل وجودك، إذا اقتدى بك أحد صلى لك مثل أجر. من دل على صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله من الأجر فاعل. وفي الصحيح صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبقوا الشؤون، سبقوا إلى الخيرات، سبقوا إلى الجنة والنجاة من النار. سبق المفردون، قيل: ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله لنا وإياكم منهم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل عن أبيه. يدخل في ذكر الله سماع عشر عشر محاضرات ودروس القرآن وجهد. لا شك، لم يلعن إذا كان أشياء طيبة من أهل العلم والبصر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. من نون ينفر. نعم. من نون. نعم نعم. شامش. هكذا ضبطه الجمهور ينفر، ورواه بعض رواة مسلم يفر، ورواه بعض رواة مسلم يفر، وكلاهما صحيح. ماشي. وحدثنا محمد بن المثنى الأب. طيب. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا صريح، يعني النافع في البيت أفضل إلا المكتوبة. كان منعه من استمرار خوف أن يفرض عليه، لما رأى حرصه خشي أن تفرض عليه صلاة الليل فلم يخرج إليه. وفي رواية أخرى من الأشعث أنه صلى بهم ثلاث ليال ثم لم يخرج خوفا عن أن يفرض عليه. فلما استخرج عمر رأى الناس يصلون أو جاء في المسجد، هذا يصلي ثلاثة ويصلي أربعة، جمع، قال: لو جمعت ولا إمام، فجمعهم على إمام واحد، فكانوا يصلون 23 ركعة، وربما صلوا 11 ركعة، وأمهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فاستقرت السنة في أمر رمضان في المساجد. نعم. في مكة في شهر رمضان كامل صلى الله عليه

يصلون جماعات جماعات يجهر بعضهم على بعض، فقال إن كلكم يناجي الله فلا يجهر بعضهم على بعض، أو قال فلا يؤذي بعضهم بعضا، يعني إذا كان هناك جماعة هنا جماعة يخفض يخفض الواحد صوته حتى لا يتعدى بعضهم بعض. نعم. صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا الحديث لقد أتيت من طارق بن سمير آل داود لحديث الواردة في النهي عن المدح. هذا سير قليل لا بأس، مثل ما قال أهل العلم المدح قليل إذا كان في مصلحة لا بأس، مثل ما قال عمر ما سلكت فجر إلا سلك الشيطان فجر غير فجر، مثل ما مر عليه بجنازة فأتى والها خيرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته، قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح، قال فقرأ ابن مغفل ورجع فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم لذلك الذي ذكر ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارث حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن ابن إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار والنخول بن المثنى يدل على أن السكينة وهي نوع من الملائكة نوع من تنزلت لسماع القرآن، وهذه منقبة للقارئ أبو أسيد بن الفضيل رضي الله عنه قال رأى فيها مثل السرج مثل السرج أنوار أشكال الشارع على السكينة. قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء المختار منها أنها شيء من مخلوقات الله تعالى أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيها طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. فيها طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. هذا هو أحسن ما يقال، المقصود أنها شيء ينزله الله لإظهار فضل القراءة والقرآن فضل الذكر، مثل ما في الحديث من اجتمع قوم في بيت في الله يقرأون كتاب الله وترى سبيل الله نزعتهم السكينة وغشتهم الرحمة وأحبتهم الملائكة وذكرهم الله في الله، فهي شيء يكون فيه ملائكة يكون فيه بعض الأحيان أنوار تنزل عند سماع الذكر. نعم. قال عفى الله عنك بأن رؤية الملائكة ممكنة بأن رؤية الملائكة ممكنة ممكنة واقعة ممكنة هو واقعة قد رأى جبرائيل بعض الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة وراه بعض الصحابة في صورة أخرى قد كفوها. هل هذا الحديث يعني خاص بسماع القرآن أو المواعظ عامة؟ مثل ما في الحديث الآخر اجتمع قوم يتوالى في لما اجتمع قوم في بيت ويتوالى كتاب الله وجرى رسول بينهم، واللفظ الآخر ما اجتمع قوم يذكرون الله هيا عمر جميعا وعدوك، وكذلك حديث لله ملك السياحين اتبعوا مجالس الذكر فإذا وجدوها تنادوا هلموا إلى حاجتهم، هيا عمر القرآن ويا عمر مجالس الذكر والعلم، نرجو أن يكون هذا المجلس من ذلك. هل يرجع في الصلاة أو خارج الصلاة؟ وهو على الراحلة يرجع القراءة يعني يرجع هل يرجع الإمام في الصلاة؟ هل يرجع الإمام ما عليه أو ما عليه إيمان إذا دعت الحاجة من باب التعبير على وجهه، مثل ما جاء في بعض الأحاديث صلى الله عليه وسلم

تحدثه طيب وأعماله طيبة لأنه قرأه لله وأراد به وجه الله. نعم. إذا كان للتعليم عن تعليم الناس ما في بأس، يأخذ عليه أجرة تعلم. إن حق ما قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن حق ما قد أيضا كتاب الله رواه البخاري في الصحيح. للتعليم لأنها تشيط للناس، كون يعطى أجرة حتى يعلم الناس، أما لمجرد القراءة لا، لا يأخذ مجرد القراءة. يقول من يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع العلماء أنه لا يجوز أخذ الأجرة على التلاوة، يقول لا أعلم في نزاع بين أهل العلم، إنما الأجر للتعليم، يعني يعلم يعلم الأولاد يعلم الكبار. نعم نعم. حاول وحدثنا. نعم. أقول من سجل لسماعه في إذاعة القرآن وأخذ عليه. لا يقف هذا على التلاوة، لا يقف، لا يجوز. يقول الشيخ تقي رحمه الله لا أعلم نزاع بين أهل العلم. نعم. ايش ما هي الترجمة؟ ما هي الترجمة؟ اسال. نعم نعم نعم نعم. ترداد قراءة، ترداد قراءة، تكرار. نعم نعم. الأجرة على التعليم سواء يكون من جماعة أو من مثل المال أو من جماعة، كل واحد. نعم. إذا كان بين المصلين أو بين القراء لا يجر عليك، يشوش عليك. إذا كان بين المصلين أو بين القراء يرفض. النبي خرج على الناس المسجد وهم جماعات يقرأوا بعضهم يجهرون، قال كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضهم على بعض، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض، واللفظ الآخر فلا يولي بعضكم بعضا. نعم. فليقرأ قراءة ما فيها أذى لأحد، لا تشوش على أحد، قراءة حسنة ليس فيها تشويش على المصلين ولا تشويش على القراء اللي حوله. أما إذا كان يستمعون للجماعة يستمعون له يرفع صوته حتى يسمعهم. نعم. حاول وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال ابن عبيد حدثنا أبو معاوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة الذي يقرأ القرآن. عائشة رضي الله عنها. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.

اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. وحدثنا عبد الله هذا في حق على العناية بالقرآن وحفظه وأنه يأتي شفيئا لأصحابه يوم القيامة لأن الذين عملوا به واستقاموا عليه يشفع له كما قال صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. هو شفيع لمن أخذ به واستقام عليه وحجة على من ضيعه ولم يستقم عليه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وقرأوا الزهراوين بقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صاف تشهدان لصاحبهما يوم القيامة. قال اقرأوا البقرة إن أخذها بركة تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. والبطلة المتكاسلون الذين ليس عندهم النشاط القوة. قال بعضهم السحرة واللفظ أعم من ذلك. بعض السحرة والكهنة والمتساهلون والغفلة الذين ليس عندهم النشاط والعناية إنما يحفظها أهل الجد والنشاط والرغبة في الخير. وفي الحديث الآخر كما يأتي يدعى بالقرآن وبأهله العاملة يوم القيامة بأهله العاملة. وما أهله وأما من لا يعمل به فليس من أهله. من قرأه ولم يعمل به فليس من أهله بل هو حجة عليه نسأل الله. نعم. هذا الفضل اللي هو الحديث خاص بهذين السورتين. هذا فضل خاص مع فضل القرآن. قرأ القرآن من يأتي شهيدا لأصحابه يوم القيامة. هذا الفضل لهما خاص لما فيهما من أحكام عظيمة. أربع العمران فيهما أحكام عظيمة سورتان طويلتان فيهما أحكام عظيمة كثيرة. نعم. إذا تيسر الحال فهو أولى. أقول بارك الله فيك. كثير يقرأ القرآن ولا يعملون به هل يأخذون أجر التلاوة؟ يأخذون أجر التلاوة ويحاسبون على الإعتقاد؟ اللي يقرأ ولا يعملون لهم النار يوم القيامة. لهم النار يوم القيامة حجة عليهم إن شاء الله ما لهم أجر حتى يعملون به يصدقونه ويعملون به يوحدون الله ويطيعون أوامره وينتهون عن نواهيه. من قرأ القرآن ولم يعمله صار حجة عليه إن شاء الله العافية. نعم. عوف الحديث في الشرك ولا نعم عوف الحديث في الشرك أو التنويع نعم عوف الحديث أو أين أو أين لا هذه تنويع نوعا أنواع نعم للتنويع نعم لا تستر على لا تستر البطلة أي حفظها ولا فهم معناها ظهر السياق حفظها. نعم. وحدثنا عبد الله المقصود المعنى حفظها ولم يعمل بصلاة حجة عليه نسأل الله العافية. نعم. المقصود حفظها للعمل العمل بها والقيام بمعناها هذا المقصود من حفظ القرآن. وهم المقصود من حفظ القرآن أنه يتوح على الناس أو يأخذ عليه فلوس. المقصود من الحفظ العمل والأجر في قراءته. نعم. إنما أمره إذا رشد أن يقول كن فيكون قادر أن يجعل من الأعراض أجسام كما تأتي أعماله يوم القيامة في الميزان عظيمة وهي أعمال من صلاة وقراءة وغير ذلك. هذا أمره سبحانه يجعل الأعراض أجسام التلاوة يعني الكلام الذي شرعه لعباده يقرؤونه فضلا منه سبحانه وتعالى. هذا بعضهم بعض أهل العلم قال إنه المراد ثوابه لكن لا حاجة إلى التأويل. نفس القراءة التي تطوع بها الإنسان والسور التي قرأها الإنسان يجعلها الله جل وعلا أجساما عظيمة تشهد صاحبها. قراءة سورة البقرة ما هو معنى تطرب السحرة بكل الشخص أو من البيت أو لا تستطيع البطلة هذا عام

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. كل هذا في فضل هذه السورة العظيمة، قل هو الله أحد، فضل المعوذتين كذلك، فهما من هذه السورة أفضل سور القرآن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن عند النوم ثلاث مرات، يكررهن ثلاث مرات، ربطه من يديه عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وحدثني محمد بن عبد الله بن عمير، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل أو أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط، المعوذتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع حاون، حدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو أسامة، كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله. وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورد في أيضا قل هو الله المعوذتين أيضا فضل آخر، وهو القراءة بهن في آخر في الصباح والمساء، كل يقرأ بهن في الصباح والمساء ثلاث مرات، كما جاء في حديث عبد الله بن خبيب قال: اقراها له فانها تكفيك من كل شيء. هذا يدل على شرعيه القراءه هذه السوره الثلاث: قل هو الله المعوذتين الصباح والمساء ثلاث مرات وعند النوم. وكذلك القراءه قل هو الله احد في اخر الصلاه كما كان الامير يقرا بها ويختم بها في صلاته، فقال اخبره ان الله يحبه، لما سألوا عنها قال: لأنها سورة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. قال آخره: أن الله أحب في لفظ آخر قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذه الآيات، هذه السور لها مزايا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات من أول فهم وآخرها: قل هو الله أحب، فاتحة الكتاب، المعوذتان، هذه فضائل خاصة. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهذا حسد الغبطة، يعني لا غبطة إلا اثنتين، يعني أمر الدنيا أمرها سهل، لكن مثل هذا ينبغي أن يغطى صاحبه. من آتاه الله القرآن فيقوم به آناء الليل وآناء النهار، وكثير من قراءته يغضب بهذا، ينبغي التأسي. كذلك من آتاه الله المال فأعانه الله على إنفاقه في الليل والنهار والإحسان إلى الناس، يغضب بهذا، كل ينبغي أن يغطى بهذا ويتمنى يكون مثله. كل في الآخر آتاه الله الحسنى فهو يقوم بها ويعلمها، يعني علم الله والبصيرة في الدين. نعم الله أكبر. نعم. بالنسبة إلى عشر آيات من سورة الكهف، هل يقرأ يوميا أو عند خروج الدجال؟ نعم. لكن هي تقرأ يوم الجمعة، كان يقرأها بعض الصحابة يوم الجمعة، وجاء فيها حديث من الضعف، كان أبو سعيد يقرأها كل جمعة. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين،